بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم هو لقاؤنا الثالث مع كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. وكنا سابقا ذكرنا أقسام الكتاب، إذا أردنا أن نقسم الكتاب من حيث الموضوعات انتهينا من القسم المتعلق بسرد السيرة الشريفة، ثم شرعنا، هذا كان في المرة الأولى، ثم شرعنا في الفصول المتعلقة بمتعلقات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم. هذا استغرق المرة السابقة، وما زلنا نكمل فيه، وكنا قد توقفنا عند قوله ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. يذكر في هذا الفصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض المعلومات المتعلقة بكل منهن. يقول: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. إذا تأملنا هنا في نسب خديجة، نجد أن خديجة رضي الله عنها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي، قصي الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلتقي معه في الجد الرابع، وكده قريب، يعني كده النسب واضح أن في قرب. يقول: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين. والسيدة خديجة رضي الله عنها لها أعمال عظيمة ودور عظيم في بداية الإسلام، وأحاديث خاصة بها في فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. وهنا ذكر أنها ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وذكر أقوال أخرى، لكن زي ما ذكر هنا أنه أصح الأقوال أنها ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد الخروج من حصار الشعب، شعب أبي طالب. طبعا ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، تبقى ماتت دفنت رضي الله عنها، دفنت في البقيع مثلا؟ لا، دفنت بمكة، لسه ما كانش لسه في هجرة للمدينة، فدفنت في مكة، وقبرها في مقابر مكة معلوم مكانه إلى الآن. يقول: ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. هنا يذكر سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، سودة بنت زمعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بمكة قبل الهجرة. والسيدة خديجة رضي الله عنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أخرى مع خديجة إلى وفاتها، ثم تزوج سودة، وظلت سودة رضي الله عنها يعني منفردة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خلاص، يعني دي من الخصائص المتعلقة بسودة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بمكة في نفس العام، بعد خديجة بمكة قبل الهجرة. ذكر أنها كانت قبله عند السكران ابن عمرو، وظلت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكبرت عنده، أي كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، فوهبت يومها لعائشة، وهبت يومها للسيدة عائشة، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، أو لماذا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها ثم يمسكها إذا وهبت يومها لعائشة؟ الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، الزوج مأمور أنه يعدل بين نسائه، فربما يكون في امرأته شيء يجعله لا يستطيع أن يعدل، يكون في امرأته شيء يجعله يستطيع لا يستطيع أن هو يعدل في القسم، فحينها إما إن هو سيطلقها لأنه مش عارف أنه هو يعدل في آخرة في حساب. طبعا احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو احنا علمنا بذلك، احنا بنتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن احد الناس يعني احد الناس انه في حساب سيحاسب على ذلك، او انها تتنازل عن شيء من حقها في قضية تتنازل عن شيء من حقها، هذا يجعل زوجها يمسكها ولا يطلق. وهذا الصلح اللي هو نوع من التنازل الذي يقع هذا مشروع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا وارد في القرآن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكرة بس إن حياة الناس يقول لا إزاي وحد واحدة وحتتنازل عن حقوقها وبتاع، الأمور الحياة الإنسان بيقارب في هذه الحياة، ممكن تكون ترى أنها تريد مصلحة في أن تبقى في بيتها، تبقى مع هذا الزوج مثلا وغير ذلك، ففي مقابل ذلك ستتنازل عن شيء من حقها، لا بأس بذلك، هذا صلح، هذا شيء طيب إن هو يقع مثل هذا الأمر، وهذا شيء مشروع. وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو إحنا كلمة أمهات المؤمنين، كلمة أمهات المؤمنين تطلق على مين؟ أمهات المؤمنين بتطلق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن أو توفين عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء، ممكن يتزوج امرأة ويطلقها، يتزوج امرأة ويطلقها، فهذه طلقها وخلاص، يعني طلقها وما رجعتش تاني، فهذه لا يقال فيها أنها من أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين اللي هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي هي زوجته فتبقى من أمهات المؤمنين، أو توفيت أو توفينا عنه، تكون توفيت زي سيدة خديجة مثلا أنها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين والأول أصح، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين. هنا يذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وذكرنا منذ قليل أن سودة انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة. طيب إزاي انفردت مدة وهنا في كلام إن السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة ودخل بها في المدينة، عقد على عائشة ودخل بها في المدينة، أما سودة فعقد بها ودخل بها. هو لما بيقول يقول وبنى بها يريد عائشة، وبنى بها بعد الهجرة، بنى بها أي دخل بها، والعقد على عائشة رضي الله عنها كان قبل العقد على سودة. عقد على عائشة كان قبل العقد بس لم يدخل بها، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عقد على سودة ودخل بها، فينفردت هذه المدة، انفردت هذه المدة لغاية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، وبعد كده ما بقاش فيه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منفردة به. يقول وبنى بها، دخل بها يعني بعد الهجرة بالمدينة، وهي بنت تسع سنين، على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا، اللي هو الوقت بقى في المدينة إمتى يعني. يقول ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة، وتوفي كان عندها 18 سنة، فقيهة الأمة وأم المؤمنين رضي الله عنها، والمعلوم كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على علمها وفقهها، وأنها كانت فقيهة يعني من فقهاء الصحابة السيدة عائشة رضي الله، كثرة الحديث الذي روته. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك سنة 58، وقيل سنة 57، قال والأول أصح، أنها كانت الوفاة 58. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكرا، هو السيدة عائشة بس كانت بكرا. قال وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. كنيتها أم عبد الله، ولا يلزم في الكنية أن يكون عندها ابن بهذا الاسم، ممكن تكنى كنية من غير ما يكون في ابن بهذا الاسم أصلا، ممكن تكنى بغير ابنها، يعني ممكن مثلا تكنى وقيل في كنية سيدة عائشة رضي الله عنها إن هي كنيت بابن أختها، ابن أختها سيدة أسماء بنت أبي بكر لها ابن اللي هو عبد الله ابن الزبير بن العوام. يقول وكنيته أم عبد الله. روي أنها، وهو ذكر ده لم يثبت، أنها أسقطت يعني أنها حملت وسقطت يعني، ولكن هذا إيه لم يثبت. هنا في أمر أو أمرين نذكرهم في هذه النقطة. أولا ما يتعلق بسن السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا معروف أن الناس يعني الناس بتثير شبهات بسبب دماغ بايظة، دماغ بايظة، فيجي مثلا حد يقول ازاي السيدة عائشة تكون متزوجة في هذا السن الصغير، ازاي واحدة تكون متزوجة في هذا السن الصغير. فيجي المسلم الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يجد مبرر، يحاول ان هو يوجد مبرر لذلك، او يحاول ان هو يغير في السن، يقول لا ده هو السن ما كانش كده وكده. لاحظوا يا جماعة ان المعايير التي تحكم بها على الامور، مش بتكلم على السيرة بس، السيرة النبوية بتتكلم في التاريخ كله، وانت بتتكلم في التاريخ كله وتنظر فيه، المعايير التي يحكم بها على الأمور ما ينفعش تبقى معايير عصرك. ومعلش لما أقول هو عصرك، المعايير الاستثنائية اللي احنا عايشينها، احنا عايشين في معايير استثنائية. المرأة بتتزوج وهي عندها 9 سنين وعشر سنين وحداشر سنة، ده كان زمان ما فيهوش مشكلة. زمان ده مش أيام النبي صلى الله عليه وسلم بس، احنا في عصر أجدادنا أو أباء الأجداد، هتلاقوا أن لغاية وقت قريب يعني لغاية دلوقتي ممكن عصر الأجداد مثلا في بعض البلاد، أو في مثلا مثلا لو بنتكلم مثلا في مصر بنلاقي مثلا في الصعيد في بعض الأماكن اللي فيها الريف أو كده، الأجداد كانوا بيتجوزوا في السن ده. ده موضوع عايش، الموضوع ده الناس عايشة عليه أكثر من 1000 سنة. بعد كده بقى في ظرف استثنائي، ما تفتكرش أن الظرف الاستثنائي ده هو اللي الدنيا عايشة عليه، هذا ظرف استثنائي. امرأة بلغت، امرأة بلغت، بلغت ما اسمهاش عندنا مراهقة، بلغت ما اسمهاش عندنا اصل هي لسه في بداية حياتها، احنا ما عندناش كده، احنا عندنا صارت امرأة مكلفة خلاص، صارت امرأة مكلفة، لما بيصدر منها حرام بتحاسب عليه، لما بتقرب لله سبحانه وتعالى بطاعة بتاخد الأجر عليها. ممكن تبقى امرأة في هذا السن الصغير وتكون ولية من أولياء الله، عادي جدا تكون ولية من أولياء الله الصالحين. شايفين السيدة عائشة رضي الله عنها عندها 18 سنة وفي هذا العلم. الأمر ده على فكرة ليس أمرا استثنائيا بالنسبة للسيدة عائشة، هنلاقي إن في من أمهات المؤمنين كان سنهم صغير، وهنلاقي إن في من الصحابيات وغير ذلك في التاريخ الإسلامي، تجد ناس كتير امرأة عظيمة في هذا في سن صغير، ورجل عظيم في سن صغير. إحنا بس اللي بيبقى عندنا 18 سنة دي، إحنا عندنا دلوقتي في الزمن بتاعنا 18 سنة دي عيلة، 18 سنة دي مثلا لسه داخلة كلية، في أولى كلية، أولى كلية، أولى كلية دي لسه تاكل شيبسي وبتعمل مش عارف ايه، يعني طفلة. احنا ممكن نبص ان هي طفلة. ده لازم ننتبه ان الحالة اللي احنا بنتكلم عليها الان دي هي حالة الخلل، هو ده الخلل مش الخلل القديم، ده الخلل. ان هذه امرأة واحدة عندها 18 سنة ممكن تكون بلغت من 7 سنين 8 سنين ولسه بتعامل ان هي طفلة لسه تحت 10 سنين، ازاي كيف يكون مثل هذا الامر مثلا. مهم استحضار القضية دي، مهم استحضار القضية دي اللي هي فكرة المعيار قبل أن تحكم على شيء أو تبتدي تنظر وتحاول حتى ترد على شبهة. بص للمعيار اللي أنت بتحكم من خلاله، جبت المعيار، هذا المعيار الذي تحكم به من أين أتيت به؟ المعيار اللي بتحكم به ده جبته من 50 سنة ولا أقل من 100 سنة إحنا عايشينها، ده هو المعيار اللي أنت ذاهب تحكم به على هذه وتقول لا ده هذا شيء لا يعقل وشيء لا يعقل. إحنا يا جماعة إحنا في قعر، في قعر التاريخ وفي قعر الحضارة، يعني الرياح ستأتي تشيلنا كلنا كده وخلاص، وبعد كده الدنيا هتعدي وممكن الناس ترجع تاني طبيعية تاني، مفيش أي مشكلة للكلام اللي هما كانوا فيه سابقا. فهذا ننتبه له، مش بتكلم على مثير الشبهة. يعني الحديث الآن اللي بيسمعني في الأغلب مش شخص مثير الشبهة، اللي بيسمعني حد ممكن يكون يريد أن يدافع، فلما يدافع في ناس بتدافع بطريقة خاطئة، في ناس لما يجي يدافع وكأنه اتفق ضمنيا مع الخصم على نفس المعيار اللي هو بيحكم به، هو اتفق معه على نفس المعيار اللي هو بيحكم به، وبعدين واخد بقى نفس المعيار وبيلتزم لوازمه. لا مش محتاج أنا أصلا المعيار بتاعك، هو أصلا المعيار نفسه في نظر، المعيار نفسه في نظر. هذه مسألة كان يحسن التنبيه ليها لتعلق هذه الشبهة بقلوب ناس كتير للأسف. ممكن يبقى حد مثلا يقرأ مثلا في السيرة أو حد صاحب دين وبتاعه مثل هذا يقع في نفسه. هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي يحسن التنبيه ليها وهذا كان من الممكن أن يصدر به الكلام في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الكلام عام على قضية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنتكلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، فأحيانا البعض لما بيجي يتكلم في قضية لماذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له أزواج تزوج أكثر من امرأة وكده، فربما أن هو يريد برضو أنه يدفع شبهة، هو يعني شايف أن في مثلا شبهة بتثار في هذه القضية، يريد أنه يدفع شبهة أو كده، فيروح قايل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بكر. هذا الكلام أكيد سمعتوه وعارفينه، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بكر واحد، كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم مطلقات وأرامل، وكأنه يشعر السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الزواج يعني إيه كان يحسن إليهن، وده إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن القضية كأن الزواج كده بس، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المطلقات والأرامل وبيتزوج المطلقات والأرامل، وكأن دي درجة تانية تحت الأبكار، كأن دي درجة تانية تحت الأبكار، ولم يتزوج بكر سوى السيدة عائشة، وكان سنها صغير وبنت صاحبه، فكأنه عاوز يظهر الصورة، يحسب بذلك كأنه ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن نقيصة يريد الخصم أنه يلحقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفس القضية المتعلقة بالمعايير، نفس القضية المتعلقة بالمعايير. في ناس لما تتكلم مثلا على السيدة خديجة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب في عنفواني شبابي و25 سنة، تزوج امرأة كبيرة، وهذه المرأة كانت أرملة وإلى غير ذلك، فأنه لم يتزوج، كأنه يريد أنه يقول أو يصرح بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج لشهوة مثلا أو نحو هذا الأمر. برضو معايير فاسدة. أولا قضية النظر للأرملة والمطلقة بهذه الطريقة دخل المعايير أصلا، يعني هذا النظر للأرملة والمطلقة، تقول النبي أنت مثلا ما تريد أن أنت تدافع، وحد مثلا بيدفع هذه الشبهة فيروح يقول كانوا كلهم أرامل ومطلقات ما عدا واحدة، كلهم أرامل ومطلقات، أنت بتتكلم عليهم بهذه الصورة بالنظر، أنت بتبص من نظرة عصرك اللي المعايير فيه باظت. في زمن الصحابة العرب نفسهم ما كانش عندهم المشكلة دي أصلا مع الأرامل والمطلقات. السيدة خديجة رضي الله عنها مش عشان كانت أرملة وعندها أبناء فما كانش حد بيبص لها وما كانش حد عاوز يتزوجها، دي كان كل أشراف قريش عاوزين يتزوجوها، مش عشان مالها، ممكن يبقوا الناس ومعاهم فلوس وأغنياء وكل حاجة، ولكن لأن هي امرأة معروفة بالعقل ومعروفة بالشرف، وليس معنى كونها أرملة أو كونها مطلقة إن هي كده خلاص إكس أو تبقى مثلا درجة تانية في المجتمع. وهذا تراه في سير الصحابة، تقرأه الأول قبل ما تقول الصحابة، بصوا أصلا العرب عندهم الأمر ده ما فيهوش أي مشكلة. تنظروا أيضا في سير الصحابة، أنتوا عندكم يا جماعة في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. دي المرأة كانت بتطلق أو المرأة كانت تبقى أرملة، فالناس كأنها تتسابق إليها، فالقرآن بيقول لهم ما تصرحوش، ما تكلمهاش في العدة، لو خلاص انت عاوز ان هي لا تفوت نفسها من كده على اساس ان هي هتخلص عدتها وهتلاقي 20 واحد بيتقدم لها عشان يتزوجها، فاذا اردت ذلك فانت ممكن تقول قولا بمعروفا، تقول كلمة فيها نوع من الإلماح من غير ما تصرح ليها اثناء عدتها بهذا الامر. هذه الصورة لو خدت الآية وحاولت تطبقها على العصر بتاعنا، لا العصر بتاعنا يقول لك ده ممكن الناس تستعيب على الأرملة أو على المطلقة لو أرادت إن هي تتزوج في وقت قريب، ممكن الناس يقول إيه ده إزاي تعمل كده، ما كانت تصبر شوية، أرملة دي مش زعلانة عليه، دي مش عارف وكلام من هذا القبيل. بص في سير الصحابة هتلاقي إن الصحابي مثلا في صحابي له زوجة صحابية من الصحابيات، توفي هذا الصحابي، لما يتوفى هذا الصحابي الصحابة على طول عاوزين يتزوجوها. ليه عاوزين يتزوجوها؟ امرأة فاضلة صحابية كانت زوجة لصاحبهم، فهو لما هيتزوج اللي كانت زوجة صاحبه هيرعاها، مش هيخليها تحتاج لحد، ويحميها إلى غير ذلك. عندنا مثلا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب وهجرت معالي الحبشة وولدت له عبد الله بن جعفر، وهجرت معالي الحبشة ورجعت بعد كده في مع الصحابة لما رجعوا من الحبشة في سنة 7 في خيبر، بعد كده جعفر بن أبي طالب استشهد في مؤتة بعد ذلك السنة اللي بعدها سنة 8، بعدين تزوجت أبو بكر وحجت مع أبي بكر حجة الوداع، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كانت معاه، كانت زوجته، خلاص تزوجت، مش زعلانة على جعفر، زعلانة على جعفر وتعرف فضله وتذكره بالخير، ولا يضايق ذلك أبا بكر لأنه بتذكر صاحبه بالخير في إيمانه ودينه. سيدنا فضلت زوجة لسيدنا أبو بكر لغاية لما توفي سيدنا أبو بكر. لما توفي سيدنا أبو بكر خلاص كده لا تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب. الأمر أصلا كان أمر عادي ما فيهوش مشكلة. فهي قضية تصور إن ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أرامل ومطلقات، أنت أصلا سلمت بمقدمة إن الأرامل والمطلقات كأن هو في نوع من التنازل منه حتى يفعل مثل هذا الأمر. لا يا جماعة، التنازل ده موجود في العصر بتاعنا اللي حصل فيه خلل في المفاهيم والمعايير. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب وعند الأسوياء الموضوع ده أصلا ما فيهوش مشكلة، الموضوع ده ما فيهوش مشكلة. واحدة طلقت ما نفعتش مع واحد هتنفع مع واحد تاني، واحد ما نفعش معاها واحد تاني هينفع معاها، امر ما فيهوش اي مشكله. واللي بيعمل كده مش بقى قضيه بقى يبص كيف يضحي وترك الابكر، مش ليست القضيه بهذه الصوره خالص. فنفس الموضوع بنرجع لقضيه المعيار الذي تقيس به، انت تقيس بمعيار عصرك هو معيار فاسد اصلا، هو معيار فاسد. حتى لو اعتبرته معيار صالح، حتى لو اعتبرته معيار صالح ليس هو المعيار الذي كان الناس يعيشون عليه عشان تنطلق منه في قضيه دفع هذه الشبهه. مسألة أخرى برضو في نفس الموضوع ده، في نفس الموضوع ده، فكرة إن هو أصلا الانطلاق من كون النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إن هو تزوج أكثر من زيجة، يكون اعتبار أصلا إن الموضوع ده شبهة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من زوجة، كيف سنفعل مع هذه الشبهة العظيمة؟ لابد أن نجتمع الآن حتى نوجد مش عارف إيه ونوجد حلل. لماذا اعتبرت أصلا إن الأمر شبهة؟ يعني لماذا اعتبرت أن هذا الأمر شبهة؟ يعني لو حد جاء مثلا قال لك، وانتبه لهذا الأمر اللي أنا بقوله الآن من باب التنزل، ده فلان الفلاني مثلا كان مثلا نفترض مثلا إن هو كان عنده 10 أثواب، أو مثلا إن فلان كان عنده من المال كذا مال جايبه من الحلال وبينفقه في الخير، هل هذه شبهة أصلا؟ يعني هل أنت كون إن هو معاه مال كثير وينفق في الخير هل هذه شبهة أنت محتاج تدافع عنها؟ لماذا اعتبرت إن كثرة الزواج شبهة؟ بل العكس بقى، أنا قلت لك إن ده أصلا من باب التنزل. كثرة الزواج ممدحة عند العرب وعند سائر الأمم، وبرضه أنت بتقيس بمعيار دلوقتي، معيار هو مفروض عليك من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كتير، تروح ده ما كانش علشان مثلا الشهوة، هذا مما يمتدح به، ده أصلا مما يمتدح العرب به الرجل، كثرة الزواج. العرب بس، مش العرب بس، دي الأمم كلها كثرة الزواج ده أصلا، دي كانت سنة الأنبياء والصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهو الأمر أصلا أمر ممتدح، أمر ممتدح، بمعنى أنه ليس مثارا للشبهة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده بقرون أصلا. يعني ما حدش جاي يقول، كان في أعداء للمسلمين، كان في نصارى ويهود وبيطعنوا وبيألفوا كتب في الطعن في الإسلام والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده موضوع اصلا بيتكلموا فيه؟ هم اصلا مش شايفين ان ده مطعن، هم بيدوروا على مطاعم. يعني لو هو عاوز مطعن ما ياخد ده، هو لا يراه مطعنا. امتى بقى رايناه مطعنا؟ رايناه مطعنا لما حد فرض علينا ثقافيا وانسحقنا تحتيه، لما حد فرض علينا فكره ان الزواج، ان كثره الزواج دي شيء دل على عيب، وان كثره الزواج يبقى فيه رجل ده رجل شهواني، أو إن حد أصلا يتزوج للشهوة، يتزوج لشهوة لقضاء شهوته، إن ده كأنه شيء عيب. يقول لك ده بيتجوزها علشان الشهوة ولا بيتجوزها علشان عقلها وبيتجوزها، هو مفيش تعارض أصلا بين هذه الأمور، مفيش تعارض بين هذه الأمور. الرجل عند العرب وعند غيرهم، العرب وغيرهم من الأمم، الرجل لو القضية عنده مش قضية شهوة، دي منقصة فيه أصلا، ده عيب فيه. وهناك أمور يمتدح بكثرتها، وهناك أمور يذم بكثرتها، وهناك أمور لا يمتدح ولا يذم بكثرتها أو قلتها لذاتها. أمور يمتدح بكثرتها، من هذا الأمر ده كان معروف عند الأمم عادي ما فيهوش مشكلة، يعني يمتدحون الرجل. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، أبو سفيان أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان قبل إسلامه سمع أن النبي، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة أسلمت مبكرة في إسلامها وهاجرت إلى الحبشة، بس أبوها كان لسه على الكفر وكان من رؤوس الكفار، إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية والإسلام. لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، ولما تزوج ابنته الكلام ده أصلا متأخر، يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيها بعد خيبر، بعد في بداية عام 7، الكلام ده متأخر، يعني في كذا زوجة موجودين. أبو سفيان أبوها لما سمع هذا الأمر أعجبه، وهو كافر، أعجبه إن هو أعجبه، أثنى على فحوله النبي صلى الله عليه وسلم كده، هو اصلا قال ايه ما افعله، او عباره قريبه من هذا الامر، فضلا عن ان هو شايف الشرف. حتى لو هو عدوي، هو كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها، يرى حتى لو هو عدو، بس الراجل له شرف وله مكانه، وبنت اتجوزت واحد له شرف وله مكانه، ولم يجد في صدره غضاضة يقول ايه ده بنتي مش عارف مع ثلاثه ولا مع اربعه ولا مع خمسه، لم يجد في نفسه هذا، لم يجد في نفسه هذا الامر. ففي امور الامم العرب بالخصوص والامم بقى بتتندح بها، منها القضيه دي. في امور تذم بكثرتها، زي كثره الاكل، زي كثره الاكل، يعني كثره الاكل، وهذا في كلام كثير جدا في كلام العرب انفسهم، وغير طبعا الاحاديث النبويه بعد ذلك، الاسلام قرر مثل هذا الامر، هو قضيه كثره الاكل. يعني اللي بياكل كتير ده كان بيدارى، لان هو مش حرام، ماشي مش حرام ما دام ما بيؤذيش نفسه، ما دام بياكل حلال، ولكن ده بيدارى، لان القضيه دي قضيه معيبه، قضيه معيبه. بصوا بقى الميزان ده معكوس ازاي. دلوقتي الناس تعمل مسابقه، مثلا يعملوا مثلا مسابقه مين هياكل 10 سندوتشات ومين هياكل مش عارف ايه، وينزلوا صور الاكل، وينزلوا اكل طبق، اصلا الطبق يكفي قبيله من القبائل، يقول لك ده انا اكلته قعدت اكلته مثلا في قعده واحده. مثل هذا لو ما فيش مشكله، انت معدتك كبيره قوي وبتاكل كل ده، ما عندكش مشكله انت لما يكون الامر بهذه الصوره، مش هنعيب عليك شيء ما دام انت مش بتؤذي نفسك وما دام انت بتاكل من حلال. ولكن في نفس الوقت هذا الامر اصلا كان امر بيستتر، امر تدرى بيه، يعني هذا امر انه اصلا امر معيب. كانوا يمتدحون بقله الاكل، ان فلان مش عشان يقعد ياكل لازم ياكل خروف، لا. ما الناس بقى يقول بص ده بيعرف ايه، يعرف يقعد ياكل مثلا، بياكل 10 فرخات في طقه مثلا، وكلام من هذا الامر. فطبعا ده الامر ده يكون معيب. لاحظ المعيار كيف اختلف، هذا المعيار كيف اختلف، هذا المعيار هيجي حد دلوقتي الناس تمتدح بهذا الامر. فذكرت ان في اشياء العرب وغيرهم من الامم، بس خلينا نتكلم عن العرب بالخصوص، تمتدح بكثرتها، واشياء العرب بتمتدح بقلتها، وفي اشياء لا يتعلق بها مدح او ذم للكثره او القله، زي المال. يعني المال في نفسه لا يمتدحون بكثرته ولا يذمون، ده العقلاء منه لا يذمون بقلته، ولكن بحسب استعمال الانسان له. يعني كانوا لما يلاقوا واحد معاه مال وهو كريم وينفق ويصل الناس، فساعتها بيبقى ممتدح. اللي كان بيبقى معاه مال كثير وبخيل عند العرب مذموم. فهي الفكرة ان هو كثرته نفسها لوحدها في ذاتها لا يتعلق بها مدح او ذم. الشاهد من الكلام ايه؟ القصة دي كلها علشان قضية المعيار اصلا في الحكم. حتى لو حد الان يتصدر للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأرد على هذه الشبهة، لا، اياك ان تسلم بهذه المعايير، واياك ان تظن ان هذه معايير صحيحة، لان انت دلوقتي انت سلمت لمعيار انما جاءك من انسحاق تحت ثقافه اخرى. اصلا احنا علشان ضعفاء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا اجمعين وان يفرج عنا الغمه اللي احنا فيها، اللي الامه فيها، فبيجي خلاص الضعيف ده اول ما حد بيجي يفرض عليه شيء او بيظهر ليه شيء، خلاص هو بيسلم ليه ويسلم بمقدماته، وكانه بيلتزمها اذا اراد ان هو ايه، اذا اراد ان يدافع. فده تنبيه متعلق به لما نتكلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول طب ما هو كان هنا في بكر، طب ليه الأخريات مش أبكار؟ لا، وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش الأبكار، تزوج مطلقات وأرامل، وكأن الأمر إيه، أنت معتبر أن الأمر كأن فيه تضحية أو كده، أنت تقيس بمعايير زمانك، أنت تقيس بمعايير زمانك. وما كانش في أي مشكلة، سيدة خديجة رضي الله عنها الناس ترغب في الزواج من السيدة خديجة، غيرهم من أمهات الناس ترغب في أنه كان يتزوج امرأة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه المرأة أنه يتزوجها، سواء كان لدينها أو لأمر آخر، وهي صارت طبعا من أمهات المؤمنين، أسلمت وصارت من أمهات المؤمنين، فهذا دل على شرف الناس تطمع فيه، هذا دل على شرف الناس تطمع فيه. طيب، ذكرنا إلى الآن ثلاثة، السيدة خديجة وسودة وعائشة. طبعا هذا الاستطراد بنحتاج نتكلم فيه لما نذكر قضية الأزواج وكده، وهو مفيد، يعني كان من الممكن أن يصدر به الكلام عن الأزواج، ولكن يعني لعله ناسب أن هو نذكره عند هذا المقام في الكلام على أمنا عائشة رضي الله عنها. يقول: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت أرملة وهي بنت عمر، قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة ابن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. ما مشهد عظيم جدا يا سيدنا عمر لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنته، اخذ التراب ويحطه على رأسه ويقول ايه: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله عنهما. والروايتين مش متعارضتين، ليست متعارضتين، الروايتين مجموعة بينهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة لأنها عابدة صوامة قوامة، ورحمة لعمر أيضا رضي الله عنه. وهنا نتأمل، يعني بصوا هنا معنى صوامة وقوامة، هل معنى ذلك ان حد النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يطلق ازاي حفصة؟ متخيل مثلا ان مثلا يكون امرأة مش كويسة، هو ممكن يكون المرأة صالحة وعابدة، والرجل طبعا مش هنتكلم، احنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم بقى في احد الناس، الرجل يكون صالح وربما لا يقع شيء من التوافق، يقع شيء يكون الحل ساعتها الطلاق، يكون ساعتها الحل الطلاق. ف ومع ذلك هذا الحديث يعلمنا كيف أن الإنسان، يعني ممكن يكون في سبب داعي لهذا الطلاق، ولكن ممكن يلحظ عبادة مثلا في المرأة. يعني ليس الأمر مقتصرا على قضية ما أنا بقيت بحبه أنا بقيتش بحبه، أو أنا بحبها وهي ما بقيتش أو مش بحبها. الحب ده عنصر من العناصر اللي بتقوم عليها البيوت، عنصر من العناصر التي تقوم عليها البيوت، عنصر مهم. أيوة طبعا لا أقصد هنا بغضة أو كده، ولكن أقصد أن في أمر آخر ممكن يلحظه الإنسان مثلا من عبادتها من كذا أو كذا، فيكون هذا داعيا. لاحظوا إن هنا في الحديث إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها هو ده التعليل، فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. فممكن إنسان يلحظ مثلا يكون هذا هو الداعي له أن يحافظ على زوجته. وكذلك الأمر على فكرة إذا أردنا أن احنا نتكلم في الأمر في الصورة المقابلة، يعني إن هي ممكن المرأة تلحظ من زوجها شيئا، ده بيجيب ليش ورد مثلا ولا بيعمل ليش مش عارف ايه، تلحظ فيه شيئا حسنا، تلحظ فيه شيئا حسنا، شيء تحب فيه، مش شرط يبقى نفس الحاجة اللي موجودة، كل حد سنجد فيه هذا وذاك. طبعا اذا استحال الامر خلاص يبقى ساعتها ايه، يكون فيه تسريح باحسان. يقول: توفيت اي حفصة سنة 27 وقيل سنة 28 عام افريقية، عام افريقية اللي هو مشهور بعام افريقية اللي هو سنة 28 اللي كان فيها فتح افريقية. يقول: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان. لسه ذكرين قضية أم حبيبة منذ قليل أو شيء متعلق بها. يقول: واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. نلاحظ هنا أن أم حبيبة رضي الله عنها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فين في الـ في الـ في النسب ده؟ تلتقي، تأملوا كده النسب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف يبقى الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أم حبيبة أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا منه. أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا في تلتقي، الأقرب نسبا يعني الالتقاء هيبقى قريب مش بعيد. لما يبقى في الجد الثاني يبقى ده أقرب من الجد، من الالتقاء في الجد الثالث الجد الرابع وهكذا. هيجي حد يقول: طب ما في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عليها، وكانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده في أقرب من كده، دي بنت عمته. الرجل أو المرأة إنما الرجل ينسب أو المرأة تنسب إلى أبيها، من سكة أبيها، فهي مش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى بنت ويذكر العمة وبعدين خلاص تبقى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم فتلتقي معه في الجد الأول، لا، هي بتنسب إلى أبيها. لذلك أصلا حتى لو تأملنا في نسب زينب بنت جحش هنلاقي إن هي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق فوق قريش، فإن هو هي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق قريش، فبعيدة النسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرب نساء يعني من الخصائص أم حبيبة إن هي كانت أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في النسب منه. شفنا السيدة خديجة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، فهي قريبة برضو منه في النسب، ولكن أم حبيبة أقرب هنا. يقول: هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. يذكر هنا إن هي كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش غير عبد الله بن جحش، عائلة جحش عائلة شريفة جدا، فيها زينب بنت جحش، فيها عبد الله بن جحش، فيها أبو أحمد بن جحش، فيها عبد ابن جحش إلى غير ذلك، عائلة عظيمة جدا. عبيد الله بن جحش غير عبد الله بن جحش المشهور. عبيد الله بن جحش يذكر هنا أنها كانت زوجته وهجروا للحبشة، وأنه تنصر بالحبشة، هذا مشهور عند أهل السير، يذكرون تنصر عبيد الله بن جحش، وإن كان قضية ثبوت هذا الخبر سندا يعني فيها كلام وفيها مناقشات، ولكن هي المسألة مشهورة عند أهل السير، فالله تعالى أعلم أي ذلك الأمر كان، يعني تنصر يعني تدان بالنصر من يرتد عن الإسلام يعني، وهي ظلت على الإسلام، ظلت كمان في أرض الحبشة، يعني هي فضلت قاعدة في أرض الحبشة. ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمرو بن أمية الضمري، وهذا ذكرناه المرة السابقة في رسل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى النجاشي، ما حدش افتكر أنه أرسله ليدعوه إلى الإسلام، ده النجاشي أسلم قبله، يعني النجاشي أسلم بعد هجرة المسلمين في هجرة الحبشة الثانية سنة 5 من البعثة. عمرو بن أمية الضمري أسلم بعد أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مش عشان دعوته للإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله ليرسل إليه عشان يرسل إليه الصحابة اللي موجودين عنده، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودين عنده، فأرسلهم إليه، كان على رأسهم جعفر بن أبي طالب، وعلشان خطبة أم حبيبة، عشان خطبة أم حبيبة هي كانت هناك. الذي ولي نكاحها يقول عثمان بن عفان أو خالد بن سعيد بن العاص، فلان وقيل فلان، اشمعنا دول؟ لأنه دول قرابة ليها، هما الاثنين من بني عبد شمس، عثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص من بني عبد شمس ابن عبد مناف. وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار، يعني الذي دفع اللي دفع الصداق بتاعها لذلك، ده أكبر صداق، ده أكبر صداق في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي هو إيه اللي كان دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك باه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كده تزوجها بس وهي بعيد في الحبشة، وبعد ذلك جت مع الصحابة وهم راجعين في سنة 7 من الهجرة، وهم راجعين من الحبشة، ووصلت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في حصار خيبر. وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجدها بقى إيه كانت، إيه كانت وصلت رضي الله عنها وأرضاها. يقول وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وتوفي عنها أبو سلمة. وأبو سلمة رضي الله عنه وأم سلمة ليهم قصة عظيمة في رحلة الهجرة، ليهم قصة عظيمة في رحلة الهجرة. وأبو سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذا سبق أن ذكرناه قبل ذلك، كان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضع على ثويبة مولاة أبي لهب، فكان أخاه من الرضاعة. أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأخوها يبقى عبد الله ابن أبي أمية اللي تكلمنا عليه، ذكرنا شأنه المرة شيئا من شأنه المرة السابقة. طيب، يقول توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غن ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة، أو عند خزيمة، بص خزيمة ده الجد ال 14 للنبي صلى الله عليه وسلم، هي التقت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، هنا بعيد، قال ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يقول وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله، أي كانت زينب قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عند مولاه زيد ابن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رضي الله عنها وأرضاها زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لي زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها الله، طلقها زيد وزوجها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في آيات سورة الأحزاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وزوجناكها دي هي اللي خلت ان خلاص يعني هو النبي من يعني زينب رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها، يعني ما كانش في صيغة عقد، ودي من خصائص زينب، ما كانش في صيغة عقد، يعني العقد مثلا زوجتك قبلته، صح ولا لا؟ هنا الامر كان فوق كل ده، من فوق سبع سماوات، قال الله زوجناكها، نزلت الايه فخلاص هي بقت زوجته خلاص، فما فيش عقد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليها وخلاص، يعني هي لم تتزوج بعقد بين الناس، وده من خصائص زينب رضي الله عنها. وكانت تقول ذلك لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن اباؤكن، كل واحده ابوها جوزها اخوها جوزها، زوجكن اباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا من الحكم الظاهرة فيه، وهذا ظاهر في الكلام في سورة الأحزاب وفي القصة، في سياق القصة نفسه، كيف أن هذا الأمر كان قطعا لقضية التبني، لأن زيد ابن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني، كان قد تبناه، كان يقولون زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده حرم التبني، ادعوهم لآبائهم، فخلاص بقى ما فيش التبني. ولكن ممكن يكون بقي شيء في النفوس عند الناس من هذا الأمر، بقي شيء في النفوس من هذا الأمر، فقطع هذا الحكم وقطع هذا التزويج من الله سبحانه وتعالى، قطع هذا الأمر من النفوس. الناس مثلا ممكن تشوف حاجة زي كده وحاسين أنه هو ابنه لسه يحد يتجوز مرات ابنه، ابنه يطلع ويتجوز مرات ابنه رضي الله عنها وأرضاها. يقول توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقية. يقول وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. تبعوا هنا زينب بنت خزيمة غير زينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة كانت تدعى بأم المساكين، أو اللقب بتاعها تلقب بأم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. يقول وكانت تحت عبد الله ابن جحش. وعلى فكرة زينب بنت جحش كانت مشهورة أيضا بالصدقة، زينب بنت جحش أيضا كانت مشهورة بالصدقة، بس اللي لقبت بأم المساكين زينب بنت خزيمة. يقول وكانت تحت عبد الله ابن جحش وقيل عبد الطفيل ابن الحارث، قال والأول أصح أن هي كانت تحت عبد الله، عبد الله غير عبيد الله. يقول وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة. فزينب بنت خزيمة توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها وقعدت مدة بسيطة جدا وتوفيت رضي الله عنها. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم اثنين، ذكرناهم خلاص، اثنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا في حياته، خديجة بنت خويلد وأم المساكين زينب بنت خزيمة، دول اللي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت خزيمة توفيت، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى عليها ودفنت في البقيع، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة. خديجة بنت خويلد النبي صلى الله عليه وسلم دفنها، ولكن لم يصلي عليها، لم تكن قد شرعت صلاة الجنازة بعد، الكلام ده كان في مكة، لم تكن قد شرعت صلاة الجنازة بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنها في مقابر بني هاشم، وهو الذي أنزلها في بعض الروايات أنه هو الذي أنزلها في قبرها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. يقول سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، كتبها يعني ان هو بيتعاقد معها ان هي هتدفع ثمنها اللي عشان تتحرر يعني، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. وجويرية بنت الحارث يعني ام المؤمنين امنا رضي الله عنها، كانت امراه لها بركه عظيمه جدا، كانت امراه لها بركه عظيمه جدا. جويرية بنت الحارث كانت سببا في اسلام ابيها الحارث، الحارث بن ابي ضرار، الحارس ابن ابي ضرار ده هو اللي كان جمع الكفار في غزوه بني المصطلق، يعني هو جمع بني المصطلق وجمع كمان قبائل عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. جويريه بنت الحارث كانت سببا في اسلام ابيها، ابو اسلم كان صحابي، وفي اسلام قومها، وكانت من امان الناس على قومها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قضى كتاباته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع الثمن يعني فحررها يعني، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. يقول: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية. النضرية نسبة النضير، بني النضير، كانت من بني النضير، كانت يهودية قبل إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. يقول: من ولدي هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران عليهما السلام. فكان سيدنا موسى، يعني يبقى هارون جدها أبوها، وسيدنا موسى يبقى من العمومة يعني. يقول: سبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق. كنانة ابن أبي الحقيق ده كان من اليهود في خيبر، وكان معروف بالشر يعني. يقول: قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد قتله يعني قتله المسلمون، يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يرد أن يسن قتله بيده يعني، لكن يريد أنه قتله المسلمون يعني. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وتوفيت سنة 30، وقيل سنة 50. يعني مثلا كان سن صفية، فيما يذكر أن سن صفية رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها كانت 17 سنة. انتوا متخيلين بقى 17؟ عشان بس انا بتكلم على قضيه، يقول لي طب ما دول صحابه. لا، هو ماشي، دول صحابه وخيره الله التي اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكمان ازواجه اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن بصوا اصلا الطبيعي في المجتمع الوضع عامل ازاي. امراه عندها 17 كانت متزوجه واحد، كانت متزوجه واحد، وبعدين قتل ابوها نحيي، قتل وزوجها قتل، وبعدين هي أسلمت، وأسلمت وصدر منها أفعال دل في أول إسلامها دل على عظم عقلها. يعني من هذه المواقف هو أصلا صفية، هم ما كانوش عارفين يا ترى هي حتكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيعتبرها من ملك اليمين، ولا إن هي حتكون من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابن عباس كان يذكر إن هم يعني إن هم نظروا، الصحابة نظروا قالوا يعني لو خرجت وإن هي النبي صلى الله عليه وسلم حجبها يبقى خلاص بقت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إيه ما فيش حد بيطلع عليهم يعني. فلاقوها النبي صلى الله عليه وسلم خرج وإن هي اتحجبت، فعرفوا إن خلاص إن هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من كام يوم كانت مش مسلمة أصلا، بعد كده خلاص بقت أمهم، بقت أمهم أم المؤمنين رضي الله عنها. خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص زوجته دلوقتي، زوجته دلوقتي، ايوه هي كانت سبيه لكن خلاص دلوقتي بقت زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، فهي هتطلع على الدابه، هتركب الدابه. طب ما هو لما هتيجي المراه تركب الدابه ما هو ممكن تنكشف يعني، ما تعرفش ترفع رجليها او كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس على الارض وعمل لها ركبته، يعني نصب رجله حتى تصعد عليها. وتتخيلوا المنظر ده، هي خلاص بقت زوجته، خلاص بقت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هي كانت امبارح ايه وعندها 17 سنة، هي كانت بقت زوجته خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل لها ذلك، حط لها رجله علشان تحط رجلها وتطلع. بصوا بقى انا بذكر القصة دي علشان العقل المرأة، عشان تشوفوا عقل المرأة. طبعا فيها فوائد اخرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف وبتاع، بس انا قصدي عقل المرأة، انظروا العقل هذه المرأة ام المؤمنين رضي الله عنها، وهي لسه اصلا حديثة الاسلام، وازاي هي معظمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظمة لزوجها. فاستحت ان هي تحط بطن رجليها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع. فوضعت ركبتها، يعني لما جت تطلع بدل ما تحط بطن رجليها حطت ايه، حطت الركبة حتى ايه، حتى تصعد. اصل القصة موجود في كتب السنن، وهذه الرواية نقلها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يعني مذكورة في بعض كتب السير يعني. طيب، يقول: وتوفيت سنة 30، وقيل سنة 50. يقول: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيه وماتت به وهو ماء على 9 أميال من مكة. هو سارف ده مكان قريب من مكة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبنى بها فيه، وبعد كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما هي توفيت كانت في هذا المكان. يقول وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، آخر واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين كانت إيه؟ ميمونة رضي الله عنها، توفيت سنة 63. يقول فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11. لاحظوا كده ان احنا جملة من دخل بهن من النساء من زوجاته امهات المؤمنين كام؟ ذكر 11. 11 منهم 2 توفوا في حياته، يبقى بقى كام؟ 9. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، توفي عن 9 نسوة بلا خلاف، 9 نسوة زوجاته بلا خلاف، يقسم ل8 لانه توفي عن 9 نسوة ويقسم ل8 لان سودة كانت اهدت ايه يومها لسيدة عائشة، فيقسم ل8 يعني من غير سودة رضي الله عنها وارضاها. طيب حد يقول اين ماريا القبطية؟ اين ماريا القبطية؟ ماريا القبطية لم تكن زوجة، ماريا القبطية لم تكن زوجة، كانت سرية، يعني كانت ممكن لما في ملك اليمين، ملك اليمين الرجل يأتي ملك يمينه، الرجل يأتي ملك يمينه وربما أولدها، فتبقى بيتقال عليها أم ولد، لما تجيب ولد بيتقال عليها أم ولد، ما بيتقالش عليها زوجة، لا يقال فيها أنها، لا يقال فيها أنها زوجة رضي الله عنها وأرضاها. ماريا القبطية في ناس بتظن يقول ماريا القبطية فاكرينها نصرانية، ماريا القبطية مسلمة رضي الله عنها وأرضاها، صحابية جليلة. ها ماريا القبطية، ما حدش يظن القبطية دي علشان هي من أرض القبط، من أرض القبط كده أي حد من ناحية مصر يتقال عليه قبطي. فماريا القبطية كما ذكرنا إنها يعني ماريا القبطية لا يقال فيها أنها من أمهات المؤمنين، لا يقال فيها لأنها لم تكن زوجة، الزوجة هي اللي بيقال فيها أنها من أمهات المؤمنين. يقول فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. هنا ذكر إن الإنسان عقد على 7 يعني يعقد العقد ولكن لا يدخل بها، دي لا يتعد إن هي من أمهات المؤمنين ويجوز لها الزواج بعده، يجوز لها، لأن أمهات المؤمنين من الأحكام الخاصة بهن إن هو لا يجوز لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليهن ولم يدخل بهن؟ في بعض الروايات اللي واردة في هذه في شأن بعض هذه النساء، يعني عامة القضية الأسباب فراق النبي صلى الله عليه وسلم لهن قضية وقع فيها خلاف كبير، يعني نظر لأنه واضح أن يعني تناقل مثل هذه الأخبار يعني كان في نوع من الإعراض عن نقل إيه تفاصيل مثل هذه الأخبار، امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فالناس بتقعد تتداول مثلا أن هي كان فيها كذا ولا عملت كذا، ده وارد في بعض الروايات لكن التفصيل في كل واحدة أو كده. حتى ابن عبد البر رحمه الله ذكر في الاستيعاب أنه ذكر أن فيها خلاف كبير يوجب التوقف عن القطع به الأسباب في هذا الأمر. طيب يقول ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم، قال هنا بقى يذكر الخدم، يعني بعد ذكر الأزواج ذكر إيه الخدم، قال ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم فعد بعض الخدم، قال أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميين. أسماء هذا رجل، أسماء هذا رجل، أسماء ابن حارثة، هند ابن حارثة رجل، هند رجل، وأسماء رجل، أسماء وهو رجل يبقى منصرف، أنا قلته صح كده، يعني هو ممنوع من الصرف ده لأن هو الـ أسماء ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف يا جماعة؟ كلمة أسماء ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف؟ لو اسم واحدة هيبقى ممنوع من الصرف، لو اسم واحدة هيبقى ممنوع من الصرف. إيه وتأنيث أسماء ليس من الألف، تأنيث أسماء، وإلا فأسماء أصلا وردة في القرآن إن هي إلا أسماء أن، فهو أصلا التأنيث بتاعها ليس من الألف، الشاهد يعني إن هنا أسماء منصرفة يعني اسم رجل. قال وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان وربيع ابن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكان عقبة ابن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء. يعني هو بيتقال عليه ذو مخمر، بعضهم يقول اسمه ذو مخمر بالميم وبعضهم يقول بالباء. يقول أبو كير ابن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. نلاحظ هنا أن الخدم هؤلاء ده من نفسه، يعني هو ليس عبدا أو أنه هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الموالي سيأتي معنا إن شاء الله، هو الفصل القادم بإذن الله يأتي معنا المرة الجاية. ولكن هؤلاء يعني يريدون هذا الشرف أنه يذهب وأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا 11 واحد من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم يعني هنيئا لهم به في خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وقد ذكرنا يعني عشنا في بيت النبوة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، ومع الكلام في خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام موصولا إن شاء الله المرة القادمة في متابعة الكلام في المتعلقات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشروع في شمائله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله المرة الجاية نشرع في الكلام في شمائله. ولو في أسئلة ممكن نجيب عن بعض الأسئلة. سيدنا زيد ابن حارثة كان ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل تحريم التبني. طب ليه مكتوب هنا إن هو مولاه؟ ما هو لأنه مولاه، لأنه هو كان عبد والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه، ماشي، فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ولدت السرية يصير ولدها سيدا نسبة للأب. يعني يصير ولدها سيدا، تقصدي إن هو يصير ولدها حرا؟ يعني لو تريد إن هو يصير ولدها حرا، أيوة بيكون ولدها حر. وإذا ولدت لا يجوز لسيدها أن يبيعها، لا يجوز لسيدها أن يبيعها. فإذا مات صارت حرة، فإذا مات صارت حرة. هاجر أم إسماعيل عليهما السلام كانت أم ولد. هاجر أم إسماعيل عليهما السلام كانت أم ولد. سارة كانت زوجة سيدنا إبراهيم، وهاجر كانت أم ولد له. تمام. طيب، أليست السيدة زينب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قريبته من ناحية الأب؟ لا، ليست ابنة عم، ذكرنا ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بنت عمه، بنت عمته أميمة. تمام. فين السؤال؟ أظن كده الجواب واضح، يعني إن هي مش بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش، إيه جحش ليس عما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الخير بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الصدق في محبته، وأن يرزقنا حسن اتباعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.